هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد الدسوقي البيلي، المقيم في كفر الميسرة، مركز الزرقاء، محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط. بيقول فيها: أنا مع قرار التنقلات اللي بتتعمل في الوحدات المحلية، وخصوصا مع موظفين الأملاك والتعديات وخلافه، عشان يعني يكون في روح جديدة في الشغل، وكمان لعدم تكوين مصالح وشلالية. لكن لازم يكون في نظام تمشي عليه التنقلات والانتدابات دي. يا حضرات، أنا بشتغل فني تنظيم في الوحدة المحلية في كفر الميسرة تبع المركز الزرقاء. فجأة جالي قرار بيقول: قرار رقم 15 لسنة 2020، والذي ينص على انتداب السيد محمود محمد الدسوقي البيلي من العمل بالوحدة المحلية بكفر الميسرة للعمل بالوحدة المحلية بمدينة السر. وشكرا. طيب، أنا راجل مريض ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، نظر عندي في العين اليمين ضعف شديد بالنظر، وعملت فيها أكتر من عملية وحقن لأن فيها تلف بالشبكية، وبالنسبة للعين الشمال فنسبة الرؤية فيها صفر لوجود تلف وقطع بالشبكية، ولا يمكن علاجها وفقا للتقارير والأشعة الموجودين واللي موافق على عرضهم وعرضي أنا شخصيا على أي كوميسيون طبي واللي يحكم بيه أنا موافق عليه. لكن كده من غير دراسة لظروفنا، فده صعب جدا يا بهوات. اسمع يا محمود، القرار صدر وما عليك إلا التنفيذ، وإلا هتعتبر ممتنع عن العمل، ودي بقى أنت عارف اللي وراه. واخد لي بالك أنت؟ شايب النعناع الأخضر يا صبحي. مش عارف أعمل إيه واشتكي لمين. مش هقدر أروح كل يوم من كفر الميسرة لمدينة السر وارجع تاني آخر النهار. ظروف الصحية دي صعبة، ده غير بقى الوقت والمجهود والفلوس اللي هصرفها في المواصلات من غير أي فايدة. هو الصح إننا نخفف عن المواطنين ولا نشوف إيه اللي بيتعبهم ونعمله؟ وبعدين هو أنا لو تعبان هعرف أشتغل كويس؟ بيتهيألي إن من الإنصاف ليا وللشغل إن أخليني في مكاني وفي وظيفتي في الوحدة المحلية في كفر الميسرة. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.